اللي قلتها الآن ما هي؟ وزنها فعل يفاعل تفعيلا، قشر يقشر تقشيرا، فهمت؟ يصير قشر من الرباع المجرد، وقشر من المزيد فيه بحرف اللي هو تضعيف. طيب أكمل يا شيخ، أكمل، انتقل إلى الملحقات الآن. اثنان، نعم، صفحة 66. طبعا هي أكثر من اثنين، لكن هو المصنف اقتصر عليها، وإلا فهي تزيد إلى 10 أوزان. أكمل. وانتبهوا هنا في هذا اللبس الذي قد يقع فيه البعض، هذان الاثنان ملحقان بإيش؟ بإحرنجمة بس، ما هم ليس ملحقان بإقشعر وإطمأن إلو إفعل إفعل الله. أكمل. نعم، وقلنا ليش هذا الوزن، هذا الوزن يشبه ذاك الوزن، فلماذا لم نجعلهما وزنا واحدا، ولماذا ذكر افعل للا في الملحقات؟ ليش ليش أضفنا في الملحقات نفس الوزن؟ قلنا الفرق، نعم، ثلاثي مزيدا فيه بثلاثة أحرف، وذاك رباعي مزيدا فيه بحرفين، فهذا ملحق بذلك. نعم. وعلى بدء أن يكون ماضيا على صفة أهله بزيادة همزة في أوله، مدلول بين العين واللام، وحرف آخر من زيادة العين في آخره. وبناؤه من مبالغة الذات، وأنه يقال رعس الرجل إذا خالص صفوه بالجملة، ويقال يتعنس الرجل إذا خالص صفوه ودخل وحوله مبالغة. نعم، إذا بالغ. نعم. الباب الثاني. نعم. يفعل يفعل يفعل نعم. موضوعه إسلام با يعني نام على ظهره، إسلام قا يعني على ظهره. نعم. أكمل. وعلى أن يكون ناطقه على بزيادة الحمد في أوله، والنون بين العين واللام، والياء في أمره. نعم. وبناء أول الآن نحو إسلام قاضي. طيب، نعود للملخص مرة ثانية. اقرأ يا شيخ من الملخص. تفضل. السالم. قال الله تعالى في الملخص: السالم ما سلم أصوله. ما سلم أصوله من ماذا؟ من ثلاثة أشياء. ما هي الثلاثة الأشياء؟ من الحمد. واحد، ما فيها، ليس فيه حرف همس، كأخذ مثلا فيه همس، أخذ وسأل وقرأ فيه حرف، فيه الهمزة، إذا ليس بسالم. والشيء الثاني والعلة اثنين، والثالث والتضعيف ثلاثة، رقموها. إذا السالم ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز كأخذ، لم يسلم من الهمز، والعلة يعني حروف العلة وهي الواو والألف والياء، مثل قال وسعى، هذا ليس سالما. طيب، والتضعيف يعني ليس فيه حرف مشدد في الأصول، مثل رد وعد وشد، واضح هذا؟ فإذا ما سلم من الثلاث همز وعلة وتضعيف هذا نسميه سالم، نحو ذهب وشرب ليس سالما، ذهب ليس فيه لا همز ولا علة ولا تضعيف، ومثل شرب كذلك، أليس كذلك؟ هاتوا غيرها. ها؟ ضرب، نعم، سبق، علم، درس، ها؟ لكم، حضر، أكل، أكل، أكل، لا، أكل فيها، سمع، سمع، نبني سمع، سأل، ليش؟ طيب، اقرأ اللي بعد. المهموز. المهموز. طيب، ولاحظوا نحن نقول أحد أصوله مهموزة، ما نتكلم عن الزيادات، يعني لو قلت أخرج